الفنانين هي روعة يسندني تنجح حب الخاطر معذورة لينا يقدهن إذنتني غد حجن وتغاسم توصيل العمر يمدم صبغني جوران عيد بدفت المحن الغربة يسري حولي عمي سليم انا عزيز اسمي صغير متندي طش ما تبروي النوريس السيف يوي داكشي يتصن هاك النادي تلقن بالمحن يدي فلان دي جليس السيف يوي داكشي يتصن هاك النادي تلقن بالمحن يدي فلان دي جليس هالشنوغي فنانين هي ربعا يسندني ذني حب القاطر معذور دنينا يقدهن إذن ذني غد حجن وتغاسم توصيل العمر نمك تان غريبي قد جنت مور تغني في بني دوالام سود داري سمران الحسناوي مذن السود يسفرس ما زال السان الله الله يسنم شرك تيبود يسفرس ما زال السان الله الله يسنم شرك تيبود شنوغي فنانين في أربعة يسن الخاطر معذور بنينا يجدهن إذا نبني غد حين بتغاس تغسير العمر ربات إذن تساي حملت ثدير جرجر غليين لوني سايت من قلت ثوغ عشيك صجمت تساكت دوي موضان أوه في حذيني سي فرحت سرت ماك سلت ومي لمضينك سلفن أوه في حذيني سي فرحت سرت ماك سدت ومن مصين نفس لبن هالشنوغي فنانين في أربعة يتسندني فني حب الخاطر معذور بنينا يجدهن إذا نبني غد حين بتغاس وتوصيل العمر أنا ثور غير ديني غير نوغ نعدي تيسين قدرت كثير نروح إنو الفتحة شي ظلين يرنوني من دني ترين وما زغي يسفض الشروح مع ظرف اللسان غلي يرنو دني ستر اللي تساوي تصبر الروح مع ظرف اللسان غلي يرنو دني ستر اللي تساوي تصبر الروح أشنو غيب النانين في أربعة يسمدني تني حب الخاطر مع ظور دنينا يجدهن إذا تبني غدحي المتغاسل I'm